بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ ركنا جديدا من أركان الإيمان، وهذا الركن هو الركن الخامس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أركان الإيمان لما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتكلمنا فيما مضى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ طرفا مما يجب على الإنسان أن يعتقده في هذا اليوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى ووصفه في كتابه بأنه يوم عقيم. واليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، فذكره بأنه عقيم. والعقيم هو الذي ليس له عقب وليس له ذرية من نسله، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم باليوم الآخر، أي اليوم الذي ليس بعده، أي اليوم الذي ليس بعده يوم. والإيمان باليوم الآخر يتكلم فيه العلماء في طرفين: الطرف الأول ما يسبق هذا اليوم من أشراط للساعة وعلامات تكون قرب نهاية الدنيا والإقبال على الآخرة، ثم بعد ذلك يتكلمون فيه فيما يتعلق بالموت وسكراته، وما يتعلق بالقبر وما فيه. والقسم الثالث من هذا الكلام يتعلق بما يكون في يوم البعث ويوم الحشر ويوم النشور. لذلك سيقسم الكلام على هذا الترتيب: نأخذ شيئا من علامات الساعة، طبعا الكلام هيكون مختصر، شيئا من علامات الساعة، وشيئا من أحوال الموت والقبر، وشيئا من أخبار الساعة. الإيمان بالساعة وبعلاماتها وبأشراطها التي ذكرها الله أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، إذ هو داخل فيما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، وكذلك متعلق بهذا الركن العظيم وهو الإيمان باليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن للساعة أشراط، منها أو علامات، منها العلامات الصغرى ومنها العلامات الكبرى. العلامات الصغرى الحقيقة علامات كثيرة، يعني يصعب الإنسان أن يحصرها، حتى إنهم عدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. بعض العلماء ممن لهم تعلق بعلم الوقف والابتداء يقف على هذه الآية هكذا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيهم، ويقف يعني فيما سؤالهم، لماذا يسألون هذا السؤال أنت من ذكراها، يعني كونك أيها الرسول قد أرسلت وقد بعثت فهذا يدل على قربها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسباب. تمام. الكلام الكبير يتعلق بعلامات الساعة الكبرى، وأنا هنا أنقل لكم بعض الأحاديث التي ذكرها أهل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان شيئا في بيان شيء من هذه الايه من هذه العلامات. هنا في بعض روايات هذا الحديث الذي معنا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعن علاماتها فقال صلى الله عليه وسلم من أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن إصبعيه السبابة والتي تليه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من الآيات في كتابه يهيئ ويمهد لهذا الأمر، فقال سبحانه هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال سبحانه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال سبحانه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني ينزل ويؤمنون به. وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك من أمارات الساعة ومن علاماتها يأجوج ومأجوج، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال سبحانه في كتابه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال سبحانه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 وإذا قتل من كل 199 فلا خير في الحياة. أما يخرج 100 واحد أما يخرج 1000 واحد يتقتل منهم كام؟ 990 ويتبقى 10 يبقى لا خير في الحياة في هذه الساعة وفي هذه الأيام. قال يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وهكذا الفتن تعمي الأبصار وتعمي البصائر إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. تعرف الجماعة بتوع الموتوسيكلات مهما يحصل من حوادث هو برضو بيطلع يستفق ويطلع يجري في دماغه كل اللي فاتوا دول ما كانوش بيعرفهم يسوقهم وهو يعني الورد الفت اللي فيهم هو ده المعلم في السواق، فتكون العاقبة له كما كانت عاقبة الأولين. فما إن هو عارف الحادثة هو بس يقول لك أنا اللي إيه أنا اللي هنجو والعياذ بالله. ولذلك ذكر في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. الحبايب والقرايب والجيران والأصحاب والعائلات كله مات 1000 واحد ينجى منهم 10 بس، ولو انت يعني رجعت بشكر الذهب تستفاد بها ايه؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال وفي رواية عنه يعني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. وبمناسبة طبعا الأحداث التي تحدث الآن والكلام الذي لا يخفى على أحد، العلماء يقررون في مثل هذا أن علامة الساعة لا تعرف إلا حينما تمضي وتنتهي. يعني واحد يقول لك اللي بيحصل الوقت في فلسطين وإسرائيل واليهود والكلام ده ما يدعي علامة آخر الزمان؟ ديئة الحرب اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إنه يقول إحنا ما نعرفش. احنا ما نعرفش ليه، لان العلامة لا تعرف الا بعد وقوعها. فبعد ان تقع العلامة يقول العلماء ان ايه، ان هذه العلامة قد وقعت، اما ما يحدث الان لعله هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم باحداث اخر الزمان، ولعله لا يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا المقصود في احاديث ربما يعني لسه هيجي او لم يأتي زمانه بعد. فهذا يعصم الانسان من الزلل ويعصم الانسان من الخطأ في مثل هذه الامور الغيبية. لذلك على مر الزمان، على مر الزمان رأينا أناسا كثيرين يزعمون أنهم المهدي، والمهدي المنتظر جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا نعرف منين ان هو المهدي ولا مش المهدي؟ لما اولا حينما يقرر العلماء الربانيون ان هذا هو المهدي، ثانيا بالعلامة الكبرى حينما يقصده جيش فيخسف به. اول ما المهدي يطلع في السعودية هيقصده جيش، هذا الجيش بينما هو في صحراء في أرض من أراضي الله سبحانه وتعالى، إذ خسف الله سبحانه وتعالى بهذا الجيش ولا ينجو من هذا الجيش إلا نفرين أو ثلاثة، وهم دلت الله يروحوا يقولوا إيه ده كان في كذا كذا كذا كذا. أول ما تسمع كان في كذا كذا كذا وتخسف الأرض بهذا الجيش تعلم أن هذا هو الإيه، تعلم أن هذا هو المهدي. غير ذلك لا تتبع أحدا يزعم أنه المهدي رضي الله عنه. لذلك هنا يقول لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يعني كأن في ناس من الروم ديتي آمنت فهم عايزين بقى يسترجعهم تاني، فبيقولوا للمسلمين روحوا انتم ودولنا ايه، ودولنا اللي عندكم. فالمسلمين ما يرضوش، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الذين لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية. والعلماء بمناسبة يعني قسطنطينية، بعض الناس يذهبون إلى أنها التي في تركيا التي ستفتح آخر الزمان، بعض العلماء يرجح أنها التي في تركيا، وبعض العلماء يرجح أنها مدينة البندقية التي في إيطاليا. والذي ينظر إلى مدينة البندقية وكيفية بنيانها يجد فعلا أن هذه المدينة هي أقرب الأوصاف لمواصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصفها في البحر ونصفها في الإيه في اليابس. ونحن مع ذلك نقول إيه، الله أعلم هل هي مدينة البندقية ولا هي القسطنطينية التي في تركيا، الله أعلم بمثل هذه الأمور. قال فيفتتحون قسطنطينية، فبينما ليه؟ طب احنا بنقول كده ليه؟ لأن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المدينة التي تفتح بالتكبير، وذكر في أوصافها أن نصفها في البحر ونصفها في اليابس، نصفها في البحر ونصفها في اليابس. فبعض العلماء حملها على قسطنطينية وبعضهم حملها على مدينة الايه البندقية، والله أعلم بالصواب. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. المسيح اللي هو مين؟ الدجال. قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله سبحانه وتعالى بيده فيريهم دمه في حربته. يعني المسيح، وبعض العلماء بيذكر يقول لك المسيح ولا المسيخ، وبعض العلماء يقول لك لا ما تقولش المسيح، والصواب أننا نقول المسيح في شأن المسيح الدجال وفي شأن عيسى عليه السلام. وهذا مسيح حق وهدى، يعني المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وهذا مسيح باطل وضلال، يعني المسيح الدجال والعياذ بالله. قيل وسمي مسيح لأنه يمسح الأرض كلها في لحظة، يعني من الشمال للجنوب للشرق للغرب في مفيش. وقيل لأنه ممسوح العين، فعينه طافية كأنها زبيبة، تلاقي عينه إيه؟ تلاقي عينه ورمة كده وطلع البرة كده عاملة زي الزبيبة لما تكون دبلان. قال وفيه عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يعني ملوش كلام اللي هو يقول يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا، يعني سيدنا ابن مسعود كان متكئا فإيه فقعد، يعني كان مريح على جنبه كده فقعد تعدل يعني. فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يفرح بغنيمة ليه؟ لكثرة القتل، يكثر الهرج والمرج. لما واحد زي ما بقول لك كده عيلته كلها تتقتل، ابوه واخواته وعمامه ولخالته، لما يروح بشوال ده هيفرح به ازاي؟ الحزن اللي في قلبه يجعله لا يفرح بهذه الايه بهذه الغنيمه لكثره القتل الذي حدث. نسال الله ان ينجينا. ولا يفرح بغنيمه. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام. ولذلك يذكر العلماء إن من علامات الإيمان وصفاء الإيمان وحقيقة الإيمان أن ينظر الإنسان أين قلبه مما يحدث في أراضي الشام. وأراضي الشام المقصود بها البلاد اللي هي سوريا وفلسطين والمنطقة اللي هي في الأعلى، لما تقف كده على الخريطة تلاقيها فوق كده في الركن اللي فوق، الركن اللي فوق ده فما يحدث لهؤلاء هذا ينم عن العقيدة الصحيحة تجاه ما ذكره الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحزن عليهم إلا مؤمن تقي، ولا يعبأ بأمرهم إلا المنافق، يعني ولا لا يعبأ بأمرهم إلا المنافق الخبيث والعياذ بالله. والأصل عندنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أصلا الحدود والكلام ده والتأشيرة واللي رايح واللي جاي واللي جنبنا ده ما لناش دعوة بكل واحد رفع عن نفسه، لهو بكرة لو قلنا بقى كل واحد رفع عن نفسه فما ينفعش. الأصل أن الأمة كلها أمة واحدة. نسأل الله أن ينجينا. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم، تعني والروم اللي هم النصارى. وبعض العلماء ينزل الروم الآن على بلاد أمريكا وأوروبا والمنطقة اللي في الناحية التانية، لما يتقال الروم يبقى هم دولة الايه المقصودين، الروم النصارى يعني. قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، هيحصل بقى فتن، نسأل الله أن ينجينا. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. طلعوا كده جماعة كتيبة فدائية انتحارية، يتنتصروا يا ما ترجعوش، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، الجماعة دول يموتوا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. قال فيفيء هؤلاء وهؤلاء وكل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. يبقى كده تلت ايه؟ تلت جماعات اهو. قال: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أهل المسلمين كلهم بي ايه؟ ينطلق انطلاقة واحدة. نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، يعني على هؤلاء الكافرين، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، يعني لا يرى بالألف أو بالجزم بحسب حرف العلم، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. الظاهر من الايه؟ فيتعاد العيلة الواحدة بقى تبدأ تعد مين؟ تبدأ تعد اللي باقي منها. فيتعاد بنو الأبي كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. معنى ذلك ان الايه؟ 99 ماتوا من 100. قال: فيتعاد بنو الأبي العيلة الكاملة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ ما هو حتى لا يقسم ميراث، ما مش مش مش لازم أن يكون معنى الحديث حتى لا يقسم ميراث إن الناس يعني هتاكل الورث. لا، ما فيش حد اصلا يتوزع له، يعني ربنا يعافينا يوزع لمين؟ ما هو ما فيش الا هو. فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك، فاختر من كده مين؟ المسيح الدجال. فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. ولذلك يستدل العلماء بهذا الحديث على أن الحروب في آخر الزمان ستكون كما كانت في الأول، طيارات والدبابات والصواريخ وبتكع الزرار يطلع كذا، كل كلام ده إيه؟ كل كلام ده هينتهي، وهذه التكنولوجيا كلها ستدمر. ولذلك لما سئل الشيخ الطريفي فك الله أسره وحفظه الله سبحانه وتعالى وبارك فيه وفي عمره وفي عمله وفي علمه، لما سئل فقال يعني لماذا هذه التكنولوجيا ستذهب وستفنى، وأين ستذهب هذه الحضارة العظيمة؟ فأجاب فقال: إن الذين كانوا يصنعون الحضارة قبل ذلك كانوا يصنعونها لتبقى ولتصمد ولتخلد، أما الذين يصنعون الحضارة الآن فيصنعونها ويصنعون ما يهدمها، يعملوا جهاز تصند حضارة هو، ويقوم عاملين جهاز يكشف الجهاز بتاع التصند. يبقى عمل الحضارة وعمل مضادها ولا لا؟ عمل صاروخ وعمل مضاد للصاروخ، عمل رادار وعمل مغوش على الايه؟ على الرادار. فهم بيصنعوا الحضارة وبيصنعوا في نفس الوقت ما يبطل الحضارة. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. شوية اختلاف بس كده في الغلاف الجوي وفي الحقل المغناطيسي في الأرض ولا أي حاجة، ولا أي حاجة يعني، ده بكون شوية بس كده اختلاف في المجال المغناطيسي، الأقمار الصناعية توقف معلش أنت النهاردة لما بكون ماسك المحمول وواقف مثلا في أوضة مثلا جوه البيت ولا حاجة، يقول لك اقف في حتة فيها شبكة. ليه؟ ما هو الشبكة مش إيه؟ أوليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يبطل هذه الأقمار الصناعية في طرفة عين؟ ده هو نيزك، نيزك واحد بس اتلغت. ايوه طبعا اشد من اللي موجود الان، يعني الأهرامات وأبو الهول وال ده ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه من الآيات. وتنحتون من الجبال بيوتا وفي الصورة الثانية لاعبين. عارف يعني ايه لاعبين؟ يعني انت النهارده لما تحب تلعب تروح تجيب لك شويه لب شويه بيلي قصدي تلعب بيلي تلعب بلاي ستيشن تلعب ما خد بالك انت ازاي ماتش كوره بتاع. هو العيل منه لما كان يحب يلعب يروح يعمل الجبل يفحر في الجبل يعمل. لذلك لما بعث الله سبحانه وتعالى لهم صالح عليه السلام أتاهم بمعجزة من جنس ما يعملون. أنتوا بقى بتطلعوا بيوت من الحجارة، أنا هطلع لكم ناقة من الحجارة. وأخرجوه ناقة صماء وقالوا أخلص عندها الدعاء فهل لمن تعبده من طاقة أن تتشقق فرجا عن ناقة. فخرجت الناقة ومعها الولد، يعني الناقة عشر كمان. لو انتوا بقى معلمين قوي في النحت اعملوا من ده، فما فيش. قال فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة، يعني على الحصنه بالسيوف بالسهام الى اخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. فهذا مما علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وفيه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا يعني صحيح مسلم يعني وفيه يعني في صحيح مسلم قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون انتم بتتكلموا في ايه؟ قالوا نذكر الساعة. قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. في بعض الروايات أن هذه النار تمشي وتبيت مع الناس، الناس ماشيين كده والنار سيئاهم بس ما بتاكلهمش ولا حاجة، بس هي مزنة عليهم بحيث ان هي ايه ان هم يقادون الى ارض الم... قال وفيه يعني في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الرحمن رضي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني دور على حد ياخد منه صدقة ما يلاقيش، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به أنا مش عايز، وحتى يتطاول الناس في البنيان ناطحات السحاب بقى واللي بيعد فوق السحاب، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه من كثرة الفتن، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، يعني معنى ذلك أن المعاملات ما زالت جارية، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده الناس تأتي بغتة والناس تأتي فجأة والناس لا يزالون في حياتهم العادية، وواحد في السوق بيبيع وبيشتري، واحد لما أخذ حلب البقرة بتاعته ولا الغنم بتاعته ولا الناقة بتاعته مروح أخذ اللبن ومروح، معنى كده أن الحياة إيه؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وفي سورة الأنبياء قال سبحانه بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضة بيظبط ال فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قاعد بتغدى ولا بتعشى ولا زي ما يبقى ما تدقق في الهواء. وقد ذكر عن فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت نداء المنادي، يعني منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني بعد الرجال على طول. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى، يعني كل يفضل قاعد في مكانه ما يقومش. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. قال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، وذو القبائل من القبائل في جزيرة العرب. قال فلعب بهم الموج شهرا، فضلوا يتقلبوا كده في البحر عارفين يروحوا من يمين ولا شمال. قال فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، يعني إيه؟ يعني رسوا على جزيرة حتى مغرب الشمس، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، يعني إيه؟ متغطية اللي يشوفها كده عارفش وشها من أفاه. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطان، يعني بتتكلم وبتقول إن فرج هنا وبتاع، قلنا عفريت من العفريت ده ولا إيه؟ قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني رجل عظيم ومتأيد ومسلسل ومتربط. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط، أنا شفناش حد قبل كده زيه، خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، عاد كده ايه سلس. قلنا ويلك ما انت تمين؟ قال قدرتم على خبري فاخبروني ما انتم. موضوع سهل، قولوا لي بس انتم مين. قالوا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، يعني طلعنا البحر والبحر هاج ففضلنا قاعدين في ايه شهر. ثم أرفأنا إلى جزيرتك، يعني ثم رسونا على جزيرتك، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قالوا عن أي شيء، عن أي شأنها تستخبر؟ بتسأل عن إيه بالضبط يعني؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، هتجف يعني. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ بيزرعوا كده ويجيبوا مية ويسقموا، الدنيا ماشية تمام. قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ماذا فعل أو ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، يعني المدينة. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ بتتكلموا بجد الكلام ده حصل؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها، فلا يعني فيش مكان إلا هروح، إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، يعني البلدين دولت هم اللي مش إيه، اللي مش هعرف أدخلهم. ولذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تقف فتحرس إيه، مداخل المدينة ومداخل مكة. وجاء كذلك في بعض الروايات أن هذا المسيح سيمكث 40 يوما، ولكن هذه الأيام ليست يعني ليست متماثلة، فذكر أنه يمكث يوما كسنة. ويتخيل أن يوم يعتبر بمقدار 365 يوم، أو عشان نحسب بقى بالهجر، لأن طبعا المفروض أن الأحاديث والآيات وكده بتحمل على الإيه، على التقويم الهجري، فنقص حوالي 13 يوم، فيفضل يوم بسنة كاملة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا اليوم قال اقدروا له قدرة، فيمكث يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا. ومعنى ذلك أن اليوم الذي كسنة الناس هتصلي في الصلوات كل 24 ساعة، فصلي الفجر في عز الظهر، وصلي العشاء في عز الظهر، صح ولا لا؟ ما هو اليوم الشمس هتطلع من الفجر، ما هاش هتغرب الا بعد كام، الا بعد مضي سنة، ومش هو هيمكث يوم كسنة. ولذلك الصحابة لما سمعوا كده من الرسول، طب نعمل ايه في الصلوات؟ ماشي، ما هو كسنة يعني مثل سنة، يعني هو اليوم هيبقى طويل كأن هو مقدار سنة بالضبط. فمعنى كده ان ايه، ما هو يوم بس يوم طويل. فاحنا النهاردة مثلا بين المغرب والعشاء قول ساعة وربع، لا ما هو مش ما معنى كده بقى ان احنا في اليوم دوتي هنصلي بين المغرب والعشاء 300 ساعة؟ لا، ما معنى كده ان احنا هنصلي برضو من المغرب ولاش ساعتين او ساعة وربع على حسب بقى اقرب الايام حينها يحسبوا على اللي كان قبله على طول. فلو كنا في التوقيت الشتوي والموضوع ده حصل على التوقيت الشتوي هنمشي على التوقيت الشتوي، لان الليل في الشتاء طويل والنهار فيه قصير، وان كان على التوقيت في الصيف هيبقى بالعكس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، يعني اقدروا له قدره يعني صلوا بنفس اللي انتوا كنتوا بتعملوه قبل ما اليوم ده يجي. ولذلك هذا ليس بمستبعد وليس بغريب، ونحن في هذا الزمان قد رأينا بلادا كاملة لا تشرق عليهم الشمس إلا مرتين في العام، فبيعدوا بالست شهور إيه؟ ليل. بيعدوا بالست شهور ليل، الشمس ما بتطلعش عندهم خالص. طب يعني بقى ما يصوموش الوقت بقى، ولا ما يصلوش ظهر ولا عصر؟ ما أقول لك بقى استنى بقى عشان الشمس الزوال وظل الشيء مثله وظل الشيء مثله، ما هو ما فيش أصلا. أمال العلماء بيعملوا إيه؟ يقولوا احسبوا بأقرب البلاد إليكم. فده مش مستغرب ولا حاجة، حاصل أهو. وممكن تلاقي بلاد تانية الشمس موجودة على طول، وده موجود بقى في ناحية بقى القطب الشمالي أو القطب الجنوبي والكلام ده. فهذا ليس بمستبعد. واليوم الذي كشهر نفس الكلام، ومعنى أن اليوم الذي كشهر أن اليوم الذي كسنة، يعني مثلا عندك 365 قول يا عم ناقص 15 حوالي 352 يوم. معنى هذا أن هذا اليوم سيصلى فيه ما يقرب من 352 فجر، وما يقرب من 352 ظهر، وما يقرب من 352 عصر، كده على طول كده كل 24 ساعة نعمل صلاة، كل 24 ساعة نعمل صلاة. هنبقى لسه الظهر نقعد مثلا بمقدار شهرين ثلاثة في وقت الظهر، صح؟ ما أنا احسب السنة على الخمسة، وهنقعد شهرين ثلاثة في وقت العصر، يبقى هنصلي في وقت الظهر ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، وهنصلي في وقت العصر ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر نفس الكلام. أيوة كذا مرة. واليوم اللي بعد كده يبقى أقل، يبقى يوم كشهر، فنصلي فيه برضه 28 ظهر 28 عصر، ثم بعد ذلك يوم كأسبوع نصلي فيه 7 و7 و7 و7، ثم بقية الأيام هكذا. طب الكلام ده منين؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يعني على كل ثغر وعلى كل مكان ملائكة تحرس هذه البلدة المدينة وإيه ومكة. قالت يعني فاطمة بنت قيس التي كانت تقص الحديث في الأول، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمقصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت أحدثتكم ذلك؟ قلت له شنو قلت لكم الكلام ده؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو. طيب هنجيب برضو الحديث عشان عم صبر يطمن. هنا قال وفيه عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني نحن قلنا الدجال هيدخل علينا هو. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم مالكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، يعني ما خافش عليكم حاجة قد ما بخاف منكم من هذا من هذه الفتنة والعياذ بالله. إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، خرج وأنا فيكم مدافع عنكم وقف قدامه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وآث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثوه في الأرض، هيقعد قد إيه؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم، يعني نصلي 5 فروض بس؟ قال لا أقدر له قدره، يعني إيه؟ يعني ما يكفكوش 5 زي ما قلت لك كده، إيه تقسموها كده، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، الرجل ده بيمشي بسرعة عاملة إزاي؟ قال كالغيث استغبرته الريح، زي الصاروخ والعياذ بالله، وهيخرج والأرض ناشفة والدنيا ضيقة والإيه زي ما عرفت أيام الفل الأخضر، يقول لك أيام الفل الأخضر، أيام الفل، يعني الدنيا هتبقى إيه؟ هتبقى ضيقة قوي، مفيش أرض بتطلع زرع ولا في مية في البحر في الأنهار، ولا هي الناس هيبقوا في ضنك وفي بؤس وفي فقر، فما يصدقهم إن حد إيه؟ إن ده راجل هيقول للأرض طلع اللي فيك هتطلع، وأنت عايز يعني إله أحسن من كده؟ فتقول لهم يا جدعان ده المسيح الدجال، يقول لك يا اخي بطل تنمر، هو انت ربنا انت اللي هتحاسب العباد؟ يا جدعان المسيح الدجال ده مكتوب بين عينه كافر، هو يقول لك يا عم انت هتتريق على خلق ربنا، مش ده ربنا اللي خلقه برضه؟ وهتلاقي بقى الايه الفتاوى بقى الالكترونيه شاعت والعياذ بالله. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اللي يسمع بيه ما يخرجلوش، ما تعملش نفسك نصح ما انتش ناصح. وإن الرجل لا يذهب إليه يظن أنه سيجادله فيفتن والعياذ بالله. قالوا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال الغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. يعني الدنيا هتايه؟ الدنيا هتروق كده وترعرع وتبقى متفل 14. ثم يأتي القوم، يعني الناس اللي هيؤمنوا به هيخلي حياتهم ايه؟ هيخلي حياتهم رغدة، وبقى والزروع هتطلع بقى وإيه، يقول لك يا عم ده لو ما كانش ربنا ما كانش إيه؟ ما كانش ادلنا صح وفتنا. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يروح لجماعة من الناس ما يرضوش يؤمنوا بي، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يخلاها إيه؟ يخلاها فأر عليهم، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى وابتلاء العباد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دبر كل صلاة إيه؟ في آخر التشهد 4 دعوات. الرسول صلى الله عليه كان يستعيذ بالله من هذه الشرور الأربعة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة الإيه؟ ما يقول الأرض طلعي تطلع، يقول الأرض ما تطلعش ما تطلعش. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، يمر بالأرض الخراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعني هو ماشي والإيه والذهب ماشي وراه، ثم يدعوه رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك، أنفسر ده بالرواية الثانية، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه، يعني إذا خفض رأسه هكذا قطر منه، يعني نزل منه الماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. أي حد كافر يشم بس ريح سيدنا عيسى يقوم ميت على طول. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني مطرح ما هو شايف، مطرح ما النفس جايب، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يجي ناس مؤمنين لسيدنا عيسى قد عصمهم الله من الدجال. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني محدش يقدر عليهم، فحرز عبادي إلى الطور. روح أنت والناس اللي مؤمنة معاك تحصن بجبل الطور، فحرز عبادي، يعني اجعل الطور حرزا لك فيعصمك من هؤلاء القوم اللي هم يأجوج ومأجوج. فحرز عبادي، يعني حصن عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. في بعض الروايات قال ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، يجيبوا كده السيوف والرمح والحاجة ويطلعوها فين؟ ويطلعها في السماء، فيفتنهم الله سبحانه وتعالى فيرجعها إليهم وقد تخضبت بالإيه؟ بالدماء والعياذ بالله، فيظنون أنهم قتلوا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. الدنيا تضيق بقى، هم مستخبيين في جبل الطور والتانيين شغالين في الارض، ايه فساد، لا يتركون اخضر ولا يابس ولا احمر ولا اسود الا اتوا عليه واكلوه، فياكلوا عاملين زي الجراد كده والعياذ بالله. ما ربنا يقول وهم من كل حدب ينسلون. قال فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف. سيدنا عيسى بقى يستجير بالله ويدعو ويتوكل على الله، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم النغف، حاجة كده زي الدودة في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، مع انهم كانوا ملأوا الارض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فيميتهم الله سبحانه وتعالى ميتة واحدة بايه؟ بدودة كده ولا بهموشة ولا. قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الجيفة بقى تطلع بقى. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يبدأ بقى سيدنا عيسى والناس اللي مؤمنة معاه يستغيثون ويستجيرون بالله، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت، يعني البخت اللي هو الجمل، كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة من 1 لـ9، يعني 5-6 انفار يقعدوا كده على الرمانة، إيه يأكلوها ويعملوا القشرة بتاعتها زي الايه؟ زي الشمسية. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ولا مش واحد يعملها طيب، هم جماعة يعملوها ايه؟ شمسية. ويبارك أو يبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. يجي واحد يجيب شوية لبن كده يكفوا ايه؟ يكفوا 10 تنفار. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. قال وفيه عن أنس بن مالك، يعني في صحيح البخاري، وفيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وقال صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، لأن الدجال بيخوف الناس، معاه جنة ومعاه نار، اللي يؤمن به يدخله الجنة واللي يكفر به يدخله النار. فالرسول بيقول أنا عارف اللي مع الدجال أكتر ما الدجال، أصلا الدجال ما يعرفش هو معاه إيه. قال لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، يعني أنت شايفها نار والتانية شايفها مي. اللي هو ايه؟ ما هو هيفتن، هو بلاء، ولكن من كان عنده حصيلة من علم وإيمان فإن الله ينجيه من هذه الفتنة. أيوة، ما الايه؟ ما هنجهه هنقولها كل حاجة. قال فإما أدركن أحد، يعني لو حد منكم قابل الدجال فليأتي النهر الذي يراه نارا. ده علم اهو، احنا بنتعلم اهو، ما احنا دلوقتي بنتعلم عن الدجال وعن صفاته وعن اللي معاه، عشان لما تشوفه قدامك تستحضر ما سبق لك من علم فينجيك الله سبحانه وتعالى بهذا العلم وبهذا العمل الصالح. يبقى دوت الطرق من ايه؟ من طرق النجاة من الدجال. ومر معنا منذ قليل الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا لقيه فليقرأ عليه ايه؟ فواتح سورة الكهف، وفي رواية خواتيم سورة الكهف. قال فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، يعني الرسول بيدلك بالضبط تعمل اهو، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة زي حتة الجلدة كده، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني بتعرف تقرأ وتكتب هتعرف تقرأها، بتعرفش تقرأ وتكتب برضه هتعرف تقرأها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد، الحشية بقى والهلمة اللي مع الدجال انت رايح فين، فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج رايح له. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، تكفر ولا إيه؟ فيقول ما بربنا خفاء، ده مش ربنا. فيقول اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دون ربهم، اللي هو مين؟ اللي هو الدجال. الدجال قال لهم ما تتصرفوش، أنا اللي هتصرف مع الناس كلها، دني الإله. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن هيعرف إن ده المسيح الدجال. قال فيأمر الدجال به فيشبح، تعلق، فيقول خذوه وشجوه، اسم نصين، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار أو ينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. يبدأ كده من فوق ويبدأ يشق الايه بالمنشار كده، يقسمه بالنص حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يقسمه نصين كده ويمشي. ايه يعني الرجل اتقسم اهو، مات خلاص. ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما أنت الشرف تعملها تاني. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، مش هعمل كده أنا مع حد. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. يجي دي تبقى نحاس، الدجال ما عادش يعرف ايه يعمل حاجة، وهذا ليبين الله كذب الدجال والعياذ بالله. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي به في الجنة. ويعني هذا شيء مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة. وختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني بعد هذه الفتن، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقولون ألا تستجيبون، فيقولون فماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. وللحديث بقية في المرة المقبلة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.